قصتنا بكل تفاصيلها، هتحكي لنا ونحكي لها، نناقش كل أبعدها، نجودها ونوعدها، بإذن المولى نسعدها، حياتنا بكل تفاصيلها، حياتنا بكل تفاصيلها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد سيدي وقاسم يا رسول الله. جعلت حياتك للزمان ربيعة، ومشى بشيرك في الأنام مذيعة. جبريل ضمك يا محمد قائلا اقرأ، ستنشر في الورى تشريعا. الله أكبر الله أكبر حين بشر قائلا، وهب الإله إلى الأنام شفيعا. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومن صار على هديك واستنى بسنتك إلى يوم الدين. أيها الأخوة الأحباب في كل مكان، طبتم وطيب الله أوقاتكم بكل الخير، وأسعد بكم ومعكم مع لقاء يتجدد مع حضرتكم دائما في حياة الناس. أسعد أن يكون معنا ضيف كريم، الدكتور صبحي زردق، استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب، والباحث بالإعجاز العلمي بالقرآن الكريم. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. منور الله بفيك. ربنا يحفظك. في الصلاة طبعا احنا يمكن الناس عارفة ان الصلاة لها من الاسرار والاسرار، وسنظل نتعلم من علماء الكرام مشاهدين الكرام اسرار وما بعدها من اسرار في الصلاة، ومنها في السجود ومنها في الركوع. ولكن قرأت مبحثا رائعا للدكتور صبحي يتحدث عن الاعجاز الطبي مشاهدين الكرام في الصلاة، نريد ان نعرف السادة المشاهدين الدكتور بهذا المبحث الطبي المهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا يعني موضوع الصلاة لم يترك سدى، فقد خضع للدراسات العلمية والتجارب المعملية. نعم. فوجدوا أن الصلاة في مقبلها عبارة عن نشاطين، نشاط ظاهري ويتمثل في حركات الصلاة ووضعيات الصلاة، ونشاط داخلي ويتمثل في الهدوء القلبي والطمأنينة والخشوع، وأيضا النشاط الذهني الناتج عن استرجاع آيات القرآن الكريم التي يحفظها الإنسان. نعم. إذن في نشاطين، خارجي وداخلي. درسوا وضعيات الصلاة أو ظاهر وباطن، أو ظاهر وباطن. أيوة. درسوا وضعيات الصلاة، لقوا أن كل ركعة بتتكون من 7 وضعيات. يعني بمعنى أن احنا لو صلينا مثلا الفجر ركعتين ففي 14 وضعية، خلال الخمس صلوات اللي هم الفرض 119 وضعية ما بين الخفض والركوع والرفع. 119 وضعية. أو كلام علمي محسوب. تمام. وجدوا ان احنا اثناء الوقوف وقراءة الفاتحة احنا بنكون صبين عينين على ايه؟ مصوبين العين موضع السجود. على موضع السجود. هذه لها فائدة. أيوة. ما هي فائدة ذلك؟ اولا هذا تمرين معمول به لعلاج حالات الدوار الحميد الناشئة عن اختلال في الجهاز الدهليزي في الاذن الداخلية. للدرجات دي يعني موقف تثبيت العين وأبدأ تثبيت بتكبير الأحرام مش بعد ما كبرنا وركز في موضع السجود وتثبت عينيك بقى. أيوة. تثبيت، ما هو هنا الشفاء كله تثبيت اللي احنا أمرنا به. هو تمرين معمول به لعلاج حالات الدوار الحميد. تمام. تاني حاجة هذا التثبيت أيضا مثبت دكتور، عشان بعض الناس هتبعنا في دول عربية أو غربية كانت يقول لك طب إيه الدليل، ودايما في ناس بتحب كل حاجة مشاهدين كرام سبستانشال مادية مادية. فدكتور هنا بيؤكد ان الابحاث دي احنا موثقة. حتى يعني احنا حتى في طبعا حتى احنا في عيادتنا لما جينا مريض عنده دوار بقول له ثبت عينيك على النقطة اللي قدامك دي. تمام. وبتنجح في انها تثبت الدوار. بالفعل. ايضا النظر الى نقطة ثابتة يزيد من التركيز. ايوه. ويزيد من الانتباه، مهارة الانتباه في المخ. ويزيد من وظيفة في الدماغ اسمها التحكم التظبيطي. انهيبيتوري كنترول. بمعنى؟ يعني بمعنى التحكم التظبيطي لكل شيء، مشاعر او سلوك سيء احنا بنحب نتحكم فيه. أي مشاعر سلبية. اللي هو ضبط الذات. كويس جدا. انك انت ما تتهورش. والانفعالات والانفعالات والاندفاعات. ايوه. اي شيء فيه تهور. بيظبط الامور دي. بتظبط كنترول. كويس جدا. علشان ما يعني القمار مثلا الخمر كل ده انت عامل كنترول على نفسك. تدرون من السرعة صلى الله عليه وسلم. العجلة. اللي هو الاندفاع بقى. السرعة. ايوه. قالوا الذي يملك عن نفسه وعن لان ده الكنترول عنده ضعيف. دي ملكة. ومقدرة. وزي يقول النهى. أيوة. الذين ينهون انفسهم عن فواحش الامور. وقبائحها. صحيح. قول النهى مش اي حد، اللي هم يمتلكون هذه الصفة. نعم. اللي هي صفة الايه؟ التحكم التظبيطي. بيظبطوا نفسهم عن اي افكار وحشه او وساوس. تمام تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه وجدوا انهم لما عملوا رسم قلب لل 30 مصلي عملوا رسم قلب وعملوا حطوا اجهزه قياس الضغط التلقائي. يعني مش الدكتور بيتكلم بالمناسبه 30 مصلي يعني في تجربه بالفعل. معموله بالفعل 30 مصلي والناس بتصلي يا دكتور؟ طبعا. ايوه تمام. وحطوا الايه رسم القلب وحطوا اجهزه بتقيس الايه الضغط. فوجدوا ان اثناء الصلاه وبعد الصلاه انخفض الضغط الى معدلاته الطبيعيه، الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي. يا سلام. احنا لو حضرتك لما بتروح للدكتور وتقول له ضغط كام يا دكتور بيقول لك 120 80. ال 120 هي الانقباضي وال 80 هي الانبساطي. تمام. الاثنين بيتخفضوا اثناء الصلاه وبعد الصلاه. دي دراسات ايه؟ دي دراسات معموله. كمان احنا قلنا 109 لما فيها طبعا من سكينه وطمانينه لسه جايين ليها. ايوه لسه جايين ليها. ايوه احنا قلنا 119 وضعيه اللي هي الفروض في اليوم. ما بين الانخفاض والايه الرفع والخفض. نعم. ايضا اثناء الصلاه جميع عضلات الجسم بيحصل لها شد وارخاء تتحرك. تمام. وهو ما يكسب المصلي لياقه بدنيه. صحيح. يطلع السلم ما ينهكش بسرعه زي التاني. ايوه. يمشي مشوار عادي بتمنحه لياقه عاليه. تمنحه لياقه عاليه لان العضلات قويه بتقوي العضلات. تمام. ايضا حركات الصلاه واوضاعها المختلفه بتقوي المفاصل. مظبوط. ليه؟ لانها بتنشط الدوره الدمويه للمفاصل وكمان بتقوي العضلات اللي هي حوالين المفاصل. وبالتالي بتشيل الحمل عن المفصل شويه. ما يبقاش في احتكاك ايه ما بين العظمه والعظمه. ايوه. وبالتالي يكون السائل الزليلي بيتكون افضل لان في دم جاي للمفصل افضل. وبالتالي يمنع حدوث التهابات او خشونه. أيوة. يبقى الصلاه كمان افادتنا في النقطه دي. كمان نقطه وجدوا ان لو جابوا شخص وزنه 80 كيلو خلال الصلوات الخمس بيفقد 80 سعره حراريه، ولو هو وزنه 100 هيفقد 100، ولو هو وزنه 50 هيفقد 50 سعره. كل صلاه ولا في اثناء كل الصلوات؟ لا اجمالي. اجمالي الصلوات الخمسه. تمام. بيفقد. اذا دي فرصه كويسه للانسان اللي عايز ينظم ايه رغم انها حركه بسيطه يعني. ورغم انها حركه بسيطه. وبمناسبه انها حركه بسيطه الصلاه تصنف على انها تمارين من خفيف لمتوسط، لان التمارين لها درجات. تمارين من خفيف لمتوسط، وانها احد انواع العلاج الطبيعي فيزيوثيرابي. ايوه. احد انواع العلاج الطبيعي. تمام. بنعمله 5 مرات في اليوم. يعني ما فيش احسن من كده. فطبعا الصلاة يعني لابد ان احنا نتمسك بها ونعمل يعني نصليها ونأديها بحب وإيمان، الاثنين مع بعض يكون افضل طبعا. طيب قريت تقرير مرة وقالوا احد يعني دكاترة او اطباء القلب، عاوز اقول هو الدكتور رامي اسماعيل طبعا برسله بقى التحية وتقدير، هو طبعا مسافر لاحد الدول الاوروبية، قال ثبت طبيا يا دكتور ان انت النهاردة الجلطات بتيجي كلها فترة الايه فترة النوم فترة بالليل، فلاقوا ان الشخص لو اتحرك بالليل حركه ولو بسيطه يجيب كوبايه ميه يخرج وبتاعه ويعمل حركه زي كده، واشار بنفس الحركه الركوع والايه والسجود، قال دي عندنا في الاسلام اللي هي الصلاه. فقال دخل فيها كثير من الناس في الاسلام لما عرفوا ان احنا عندنا في الصلاه بتاعتنا الركوع والايه والسجود، ده للناس اللي لا تعرف شيء عن الاسلام يعني. طبعا. فهل طبعا. يعني للدرجه دي؟ ما هو حضرتك مع النوم بيحصل ركود في الدوره الدمويه. تمام. تمام. ركود في الدوره الدمويه مش في كل الناس طبعا، بعض الناس ممكن يحصل لها جلطات في القلب في المخ في اي مكان في الساق زي جلطه الوريد العميق. قد يحدث. لكن مع الصلاه، الصلاه تحرك العضلات وتحرك المفاصل وبالتالي تنشط الدوره الدمويه. نشاط الدوره الدمويه يمنع تكوين اي جلطات، لان الجلطات من ضمن يعني اسبابها الركود. أيوة. حاله ركود الدم. تمام. ركود الدم عشان كده الناس تاخد مسيلات للدم عشان كده. تسيب يعني فكره المسيلات للدم ديت ايه؟ حبوب مسيله للدم. ما عشان برضو عشان يعني حتى لو في ركود تغلق. حتى لو في ركود ما بيبقاش فيه ايه. تمام. واحنا عندنا بقى شرب الميه ما هو يمنع برضو بيساعد على سيوله الدم وعدم وجود جلطات، وده مهم حتى لو بالليل. طبعا. بينصحوا بيه بالليل كمان لمنع الجلطات، بينصحوا بشرب الميه قبل النوم. تمام. ده نصيحه طبيه. علشان الموضوع ده. عشان موضوع الجفاف الدم وجلطات الدم. شوف بقى الدرجات دي مش درجات كرام، حتى لو نصلي في البيت فما لكم بقى لو خرجت من البيت وانتقلت دكتور للمسجد. طبعا. انا كده حركت الايه؟ صحيح. الدوره الدمويه حركت وحماني الله بايه؟ العضلات كل عضله بتتحرك في الاثناء صلاه الفجر مثلا، حماني الله بايه؟ صحيح. بالمنع من الجلطات. بالمنع من الجلطات. مش كده ولا ايه؟ صحيح. وده منتهى الاعجاز صحيح الطبي. صحيح. في الصلاه. صحيح. تمام. طيب ده نقلنا بقى دكتور لحركات الركوع والايه والسجود، ولو خدنا فيها الاعجاز طبعا اللي قريته في مبحث سعادتك، وده يعني يكون له كل تقدير واحترام، ربنا مبحث مهم الحقيقه، واتمنى حضراتكم طبعا هتقروه وهننوه عنه باذن الله دكتور في هذه الحلقه. في السجود ماذا يحدث للانسان ومخ الانسان عند السجود مثلا؟ لا يعني السجود بقى يعني جمعت فيه يعني كل الاعجازات والمعجزات. اولا يعني احنا في حياتنا اليوميه بنكتسب شحنات اسمها شحنات كهرومغناطيسيه من الجو ومن التلفزيون ومن الموبايل ومن اشياء كثيره. تمام تمام. ياتي السجود عندما يضع المسلم جبهته على الارض فيحدث تلامس ما بين الجلد والارض. ايوه. فهذا يساعد على تفريغ هذه الشحنات الزائده في الجلد وهو ما يساعد على استرخاء الايه الجسم وهدوءه. ايضا السجود يزيد من تدفق الدم. اثناء السجود طبعا بيكون الراس تحت والقلب فوق شويه. ايوه. فبيكون الدم بيتدفق بمنتهى السهوله واليسر للمخ وخلايا المخ، وهو ما ينشط من عمل القشره الاماميه للمخ. القشره الاماميه للمخ يعني لمن لا يعرف هامه جدا في كل وظائف السلوك والمشاعر والكلام والذاكره. ايوه. اللي احنا بنسميها في القران الكريم الناصيه. الناصيه. الناصيه. ايوه. مقدمه الراس. القشره وراها على طول. القشره اللي هي الاماميه. ليه في الايه ناصيه كاذبه خاطئه. الله ينور عليك. اه. فاثناء السجود يزداد الدم ويحفز من وظائف هذه القشره الهامه جدا. طيب في حاجه ثانيه للسجود فيه كمان. السجود يزيد من لما عملوا رسم مخ. للمصلين. ايوه. يزيد من موجات تسمى الفا. في الفص الجداري وفي الفص العجزي. طيب المسؤول عن؟ المسؤول عن تنشيط جهاز يسمى الباراسمبثاوي. جينا تاني للباراسمبثاوي. ايوه. احنا عارفين ان احنا الجهاز العصبي الذاتي او التلقائي يتكون من فرعين، سمبثاوي وباراسمبثاوي. السمبثاوي اثناء النهار والشغل وهو مستنفذ لطاقه الانسان. تمام. ومجهد له. لذلك لابد يتعادل بالايه؟ بالباراسمبثاوي واثناء الليل اللي هو يعوض بقى الايه؟ الطاقه اللي اهدرت اثناء النوم بينشط واثناء السجود. واثناء السجود هنا بقى المعجزه. وده موثق ايضا؟ موثق. موثق. الابحاث والتقارير. موثق. سبحان الله. الباراسمبثاوي يزيد يرفع يعادل لنا بقى الايه؟ السمبثاوي. حضرتك لو عامل مشكله مثلا، لو في واحد عامل مشكله مع رئيسه في العمل وزهقان ومتوتر ومتعصب وراح اتوضى وصلى وسجد، اتوضى وصلى، طبعا اثناء العصبيه والتوتر السمبثاوي بيعلى. طبعا. بيفرز الادرينالين والكورتيزون والضغط يعلى والتنفس يعلى كله يعلى. تمام. عايزين اللي ايه؟ عشان كده سيدنا النبي اوصانا بالوضوء عند الغضب. الوضوء يعني خليه جزئي، انا بتكلم على السجود. ماشي. ما هو الوضوء هيقدر الصلاه طبعا. الوضوء طبعا ليه خليها دي عايزه حاله لوحدها. تمام. ماشي. السجود يزود من موجات الفا اللي بتزود لنا الباراسمبثاوي اللي بيهدي لنا بقى ايه؟ الضغط. ويحسن الهضم ويهدي الاعصاب ويوفر الطاقه ويبني طاقه جديده. تقوم تطلع من الصلاه فيك نشاط. جالك منين؟ جالك من تنشيط الباراسمبثاوي. طب انا اسف، بعض الناس تقول حركه بالعكس، ده انا سجدت ده الضغط ممكن الدم يزيد، لان الدم بجمعه فين؟ عند الراس. ترد عليهم تقول لهم دكتور؟ ارد عليك اقول لك ان الدوره المخيه دوره الشرايين بتاعه المخ غير اي دوره في الجسم كله. بايه؟ لديها ما يعرف بالاوتو ريجوليشن، التنظيم التلقائي الذاتي. تنظيم تلقائي ذاتي. أيوة. يمنع يعني الدم يزيد بشكل شديد يضره. حاجه تانية، تقرير قريته من احد الدكاتره هو الدكتور حسام موافي الله يكرمه، قال ايه؟ ربنا رحمنا بالوضوء، انت لو منفعل حضرتك وتيجي تصلي على طول، ما انت ممكن دم ايه؟ ضغط الدم يزيد وانت ساجد. فقال لك لا، اتوضى الاول وتتاهب للصلاه، ودي سنه المولى عز وجل في ايه؟ في الوضوء، وثم التأهب للصلاة طبعا. وزي ما احنا قلنا برضو ان بالابحاث الضغط ما بيعلاش اثناء السجود. أيوة. بل اثناء الصلاة الضغط بينزل للطبيعي. تمام. الانبساطي والانقباضي زي ما قلنا في الفقرة الاولى. كويس جدا. ما بيرتفعش. طيب. الضغط. طيب ننتقل بقى ايضا للركوع. لا لسه السجود. طيب تمام. لسه السجود كمان في حاجات كتير جدا. ايضا السجود يساعد على تطهير جيوب الانفية من الافرازات. الناس اللي بتعاني من التهابات في الجيوب الانفيه. كويس. ده حاجه كويسه جدا. ايوه. ايضا يطهر التنفس من افرازات لافرازاته، لان الوضع ذات نفسه بيكون لكله ايه؟ تمام. كله صابب لتحت. تمام. ايضا يعالج حالات ما تعرف بالهيمورويد اللي هي الناس عارفاها او مشهوره عند الناس بالبواسير. ايضا يعالج دوالي الساقين وضع السجود. ايضا يعني يساعد العمود الفقري على التخفيف من الضغط على الجذور العصبيه اللي هي المرض السياتيكا اللي هي عرق النسا وضيق القناة العصبية. أيوة. يساعد أيضا يشد عضلات البطن. كويس. فتكرارها مع شد عضلات البطن مع التكرار طبعًا. فطبعا ده بيقلل لنا من حدوث الفتك المرض. أيوة. المرض الايه المرض المعروف. أيوة. فدي كلها فوائد للسجود، وكمان بيقوينا عضلات الرقبه طبعًا. اثناء النزول طبعًا. وبالتالي يحمينا من الام الديسك اللي هو الغضروف الانزلاق الغضروفي ويقلل من الاحتكاك الفقرات ببعضها، وكذلك الركوع بس السجود اكتر لان في مقاومه طبعًا. وزن في جزء من وزن الجسم على الراس تمام فهو اقوى شويه من الركوع تمام. اما الركوع طبعا يعني اثناء الركوع بيحصل زي مساج للجهاز الهضمي تمام. فيعالج لنا عندنا حاله الامساك ايضا يحدث مساج للكليه تمام. فيجعلها تعمل بشكل افضل كويس. ايضا يقوم بمساج للكبد فينشط حاجه اسمها منعكس الكبد تمام. ايضا مفيده للعمود الفقري تمام. اثناء الركوع كويس جدا والله. طبعا يعني وكان المولى عز وجل بالايه التي انزلت الى يوم الدين قال فيها المولى عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو اللي خلقنا سبحانه وتعالى وعارف دوانا إيه، فاعتبروا يا أولي الأبصار. سبحان الله العظيم. يعني هذه الصلاة دكتور كما قلت فيها من الفوائد الكثير والإعجاز الطبي الكثير طبعا. أشكرك طبعا على هذه المعلومات المهمة لما فيها من إعجاز طبعا. ربنا يحفظك. شكرا جزيلا دكتور، نورتنا وشرفتنا. شكرا لحضرتك. شكرا دكتور إبراهيم. ربنا يحفظك. بارك الله فيك ونفع بكم وجزاك الله خيرا دكتور صبحي زردك، استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب والباحث في القرآن الكريم والإعجاز الطبي والعلمي في القرآن الكريم. نورتنا وشرفتنا مرة ثانية. ربنا يحفظك. وأرجو لكم جميعا المشاهدين الكرام أوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياتنا بكل تفاصيلها هتحكي لنا ونحكي لها، نناقش كل أبعدها، نجودها ونوعدها، بإذن المولى نسعدها. حياتنا بكل تفاصيلها، حياتنا بكل تفاصيلها.